عيوني شبوا لذاتك وعيونك شبوا لغيري، عيوني شبوا لذاتك وعيونك شبوا لغيري، ما طالب بالله حياتك ككك نايف ضميري. مطالب بالله حياتك هكاك نايف ضميري، وانت نفسك اهداتك انكرتي جميلي وخيري. غربت نظامني الوحش مع ناس كنا معاهم، غرب نظامني الوحش مع ناس كنا معاهم. نبعث سلامي مع الشمس تصبح وتقيل احداهم، نبعث سلامي مع الشمس تصبح وتقيل احداهم، الصو مع ندهم صاروا مع ندهم صاروا.